الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، ولا زلنا في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. قوله: هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن، فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أبي حمزة، فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال: هي، فحدثناه الحديث. قال: هي. قلنا: ما زادنا؟ قال: حدثنا به منذ 20 سنة، وهو يومئذ جميع، ولقد ترك منه شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره، أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له: حدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم. ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده تلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، اعذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك، أو قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عنك، أراه قال أراه قال قبل 20 سنة، وهو يومئذ جميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأمدي. هذه الفقرة من حديث ذلك التابعي الذي كان هو مجموعته يريدوا أن يخرجوا، كانوا أخذوا برأي الخوارج، ثم دخلوا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فحدثهم حديث الشفاعة الطويل، يعني كما سمعنا يقول: خرجنا بعد ذلك من عنده. تعجبوا طبعا من هذا، أما يعني أوصاف في حديث الشفاعة أن أوصاف المؤمنين يعني يخرجون من النار، وطبعا الخوارج الذين كانوا يروا هذا الرأي وانتشروا في البصرة يومئذ وفي الكوفة كانوا يرون أن يعني يعتقدون بأن من يدخل النار لا يخرج منها وأنه مخلد فيه. فسمعوا هذا الحديث من أنس بن مالك صاحب رسول الله خادم رسول الله منه، فتعجبوا من ذلك وقال: ثم خرجنا بعد ذلك من عنده إلى الحسن، وهو الحسن البصري رضي رحمه الله، وقال هو مستخفٍ يومئذ، كان مستخفٍ من الخليفة في هذا الوقت. يقول: فحدثناه، قلنا له: والله جئنا من عند أخيك أبي حمزة، فذكر لنا كذا وكذا وكذا. طبعا قالوا: منيش يعني حدثوني الحديث؟ فحدثوا الحديث. قال: لقد سمعته منه، يعني سمعنا هذا الحديث منه منذ 20 سنة، وهو يومئذ جميع. ومعنى جميع يعني مستمر القوة، يعني ذاكرته حاضرة وبيه، ولكنه نسي شيئا. فقال: كل ما هذا الشيء الذي يعني نسيه؟ فقال: خلق الإنسان من عجل، ما حدثتكم ذلك إلا أن سأحدثكم. ثم ذكرهم بعد ذلك أنه سمع منه يقول أن المؤمنين في الرابعة، يعني بعد أن يشفعوا إلى الله تبارك وتعالى، الله يأمرهم بأن يخرجوا من النار أول شيء من كان في قلبه دينار، من كان في قلبه بعد ذلك من كان في قلبه نصف دينار، إلى يعني إلى شعيرة إلى ضرة. قال: ثم يذهبون الرابعة فيقولون: يا ربي، يعني إذن لنا في من قال لا إله إلا الله، يعني إذن لنا أن نشفع في من قال لا إله إلا الله. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: ورثتي وكبريائي وجلالي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله ويخرجهم. فهذه الفقرة هي التي ذكرها الحسن البصري، ويقول بأنه يعني عندما حدثكم أنس حدثكم عندما حدثكم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ربما يكون نسي هذه الفكرة أو الفقرة أو لم يكن في اليقين. نعم، هذا الكلام فيه فوائد كثيرة. نعم، هذا كلام تعليق الإمام النووي على هذه الفقرة، يقول: هذا الكلام فيه فوائد كثيرة. نعم، ولهذا نقلت المتن بلفظه. نعم، ليعرف مطالعه ومقاصده. نعم، أما قوله بظهر الجبان فالجبان كسر الجيم وتشديد الباء. قال اللغة الجبان والجبان هما الصحراء ويسمى بهما المقابر لأنها تكون في الصحراء، وهي من تسمية الشيء باسم موضعه. وقوله بظهر الجبان أي بظاهرها وأعلاها المرتفع منها. وقوله طبعا هذا في البصرة، يعني كلما قلنا بظهر الجبان خرج يعني من عنده وأصبح في الصحراء، صحراء البصرة. ف يعني وقوله منا إلى الحسن يعني عدلنا، وهو الحسن البصري. منا إليه يعني ذهبوا إلى الجنة. وقوله وهو مستخف يعني متغيبا خوفا من الحجاج بن يوسف. وقوله قال الحجاج طبعا يطلب هؤلاء، فكان مستخف من الحجاج. وقوله قال لي هو بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية. قال اللغة يقال في استزادة الحديث. كله إيه يعني حدثني، يعني كلمة إيه تقال عند أن تريد أن تستفيد الحديث من المتكلم. يقال في استزادة الحديث إيه، ويقال إيه في الهاء بدل الهاء. قال الجمهوري إيه اسم سمي به الفعل لأن معناه الأمر. اسم الفعل يعني زد أو تكلم أو وصي كلامي أو يعني أخبرني بالمزيد من هذا الأمر، هي اسم فعل. تقول لرجل من رجل إلى استزده من حديث أو عمل. إيه بكسر الهمزة. قال ابن السكيب فإن وصلت نونة فقلت إيه حديثا. قال ابن السري إذا قلت إيه فإنما تأمره بأن يجيبك من الحديث المعهود بينهم، كأنك قلت هذا الحديث. وأن قلت إيه بالتنوين كأنك قلت هذا حديثا معه. إيهن إيه يعني إيه زيد الحديث، وإيهن يكون تريد يعني حديثا معين. هذا حديث ما، لأن التنوين تنكير. فأما إذا أسكنته وسكته فإنك تقول أيها المعنى. وأما قوله وهو يومئذ جميع، وكسر الجيم وكسر الميم ومعناه مجتمع القوة والحب. وقوله فضحك فيه أنه لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم أنس، ولم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركا للمروءة. وقوله فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، فيه جواز الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الموضوع. وقد ثبت في الحديث مثله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طرق فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ثم انصرف وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ونظر استدلال القرآن في مثل هذا، فإنه الحسن قال لهم لما قالوا يعني زدنا قل لنا الكلام الذي تركه من حديثه، فقال خلق الإنسان من عجل أنا سأقول. فقال هذا نوعين يجوز الاستشهاد القرآن في مثل هذا، وقد فعله النبي عندما طرق يعني جاء فاطمة عليه السلام وكانت قد يعني جاءت النبي في حاجة ولم يستطع النبي كلامها من ناس حوله، ثم ذهب لهم في الليل أسف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد طرق فاطمة وعليا ويعني دعاهم على الصلاة، دعا علي الصلاة يعني يكون يصلي. فقال يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء أمسكها. فالنبي خرج من عنده يضرب على فخذيه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدل، فاستدل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو قال القرآن في مثل هذا الموضوع. ونظائره هذا كثير. وقوله ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجع إلى ربي، هكذا هو في الرواية وهو الظاهر. وتم الكلام على قوله أحدثكم ثم ابتداء تمام الحديث، فقال ثم أرجع، ومعناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرجع إلى ربي. يعني هذا الذي يريد أن يحدثهم وكان قد لم يسمعوه من أنس عندما حدثهم، من هو هذه الفقرة التي يذكرها لهم حسن. رحمه الله قال قول النبي ثم أرجع إلى ربنا. وقوله صلى الله عليه وسلم اعدا لي في من قال لا إله إلا الله. قال ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله معناه لا تفضلن عليهم بإفرادهم من غير شفاعة. كما تقدم في الحديث السابق شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. وأما قوله عز وجل وجبريائي فهو بكسر الجيم أي عظمتي وسلطاني أو قهري. وأما قول فأشهد على الحسن أنه حدثنا به إلى آخره فإنما ذكره تأكيدا ومبالغة في تحقيقه وتقريره بنفس المخاطب وإلا فقد سبق عارف في أول الكلام والله أعلم. قوله عن ابن حيان عن أبي زرع أما حيان فبالمثنى وتقدم بيان أبي حيان وأبي زرع في أول كتاب الإيمان وأن اسم أبي زرع هرب أو هرب هرب وقيل عمرو وقيل عبيد الله وقيل عبد الرحمن واسم أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان. بسم الله حيان أبي حيان. قوله فرفع إليه الذراع فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. قال القاضي عياض رحمه الله محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرارها من زيادة لذتها وحلاوة لذاتها وبعدها عن مواضع الأعلى. هذه في الصفة الذراع الشهر يعني كانت تعجب النبي يعني من القطاع المحبب له في يعني من الشهر. هذا آخر كلام القاضي. وقد روى الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قال ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غدا غدا يعني بين فترة وأخرى مو طعامهم اللحم يعني كل يوم ولكن غدا لشهر مرة ونحوها. فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نوجة هي أجلها نضجا يعني تستوي بسرعة قبل يعني أجزاء اللحم الأخرى. قوله فنهش منها نهشا هو بالسين المهملة. قال القاضي أكثر الرواة رووه بالمهملة نهشا يعني بعضهم رووه نهشا. وقع لابن معان بالمعجم وكلاهما صحيح بمعنى أخذ بأطراف أسنانه. قال العربي قال أبو عباس النهس بالمهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة الأضراس. المعجمة النهش يعني بالأضراس أما النهس بطرف السن فقط. فهو أقل من النهش. قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم لما قال عادة صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة الله تعالى وقد أمر الله تعالى بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه يفزع إليه في الشدائد. والنبي صلى الله عليه وسلم سيده في الدنيا والآخرة وإنما خط يوم القيامة الارتفاع السؤود فيها وتسليم جميعهم له ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم ولأن هذا يتعلق بعقيدة معينة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيشفع يعني الخلائق والمؤمنين جميعا يوم القيامة هو سيدهم من هذا الباب فأخبر النبي لهم ليس على طريق يعني مدح النفس وإنما على طريق هذه المعتقد لابد أن يعتقدوا أن يفهموا فيقول أنا سيد ولد آدم مش فقط مجرد أن يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى وإنما أن يعرفهم أمر من الأمور وعقيدة من العقائد وهي أن الناس كلهم بعد ذلك في باب الشفاعة ستنتهي الشفاعة إليه ويرجع الناس جميعا إليه من أول نوح إلى آخر يعني مؤمن كلهم بعد ذلك سيسندون هذا الأمر أمر الشفاعة يعني العظمى إليه صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقوم به. كم قال الله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أي انقطع الدعاء الملك في ذلك اليوم والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجمعهم الداعي ويأخذهم البصر. أما الصعيد فهو الأرض الواسعة المستوية. نعم على معنى الصعيد الأرض الواسعة المستوية فهي تسمى صعيد. نعم. أما ينفذهم البصر فهو في مد الياء وغبان المعجمات. وذكر العروي وصاحب المطالب وغيرهما أن أروي بضم الياء وبمدها. قال صاحب المطالب رواه الأكثرون بالفتح وبعضهم بالضم. قال العروي قال الكسائي يقال نفذني بصر إذا بلغني وجعلني. نعم. قال ويقال أفدت القوم إذا خرجتهم ومشيت في وسطهم. فانجزتهم حتى تخلفتهم قلت نفذتهم بغير ألف أو نفذتهم بغير ألف وأما معناه فقال العربي قال عبيد معناه ينزلهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم يعني هذا معنى يعني أنهم كلهم جميعا تحت بصر الله تبارك وتعالى يعني لا يخفى على الله تبارك وتعالى منهم شيء وكلهم كل الخلق يكونون تحت بصر الرحمن لا يخفى على الله تبارك وتعالى منهم شيء والله لا يخفى عليه شيء من جميع خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وقال غير أبي عبيد أراد تخلقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد. نعم قيل هنا البصر يعني بصر كل أحد بصر كل أحد يمتد بصر كل أحد حتى يرى يعني هذا الجمع فكلهم يعني يصبح بصر ممتد حتى يرى هذا الجمع كله يعني ما جاء في قول الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فهم في صعيد واحد ليس هناك واحد مختفي وراء جبل أو وراء تلة أو وراء أرض مثلا مستديرة فلا يرى من في هذه وإنما هي أرض مستوية امتداد واحد فعندما يعني يرسل الراسل بصره في هذا الموقف فإنه يرى الجمع كله نعم فهنا البصر يكون يعني هذا مضاف للخلق وهذا هو الذي يظهر الله تعالى وإلا فإنه يعني قول النبي إذا كان هذا مسند إلى الله يكون من باب تحصيل الحاصل فإن العالم خلقه كله تحت بصر الله في كل وقت ليس لأنهم في أرض مستوية يكونون يعني الله يبصرهم ولو كانوا في أرض متعرجة وفيها جبال وفيها وديان يبقى الله يعني لا يبصرهم لا فإن بصر الله تبارك وتعالى هو مدرك يعني كل الخلق في كل الأوقات مهما كانوا لو كانوا تحت أسباق الثرى ولا في غائبين في أي سماء كلهم في تحت بصر الله لكن هذا يخبر النبي بأن الناس تكونون في أرض مستوية فبصر الخلائق بصر المخلوق ينفذ الجميع لأنهم خلاص كلهم يعني على صعيد واحد قال ينفذهم بصر ويسمعهم الداعي داعي واحد عندما يتكلم وطبعا لا يتكلم في هذا الوقت إلا الرسل والملائكة من قبل الله تبارك وتعالى فيسمع الجميع كلهم بعضهم مع بعض نعم والله تعالى قد أحاط بالناس أولا وآخرا نعم في كل وقت هذا يعني حاط الله بالناس لا تدركوا الأبصار ويدركوا الأبصار وهو اللطيف الخبير نعم وقال صاحب المطالع معناه أنه يحيط بهم النظر لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض نعم حيث بهم الناظر يعني من المخلوقين نعم أي ليس فيها ما يستتر به أحد من الناظرين نعم قال وهذا أولى من قول أبي عبيد هذا صحيح يعني هذا القول أنه ينفذهم البصر بصر الناظر كل من ينظر فإن بصره ينفذ في الأفق فيرى يعني هذا المحشر العظيم كله ممتد نعم وليس المقصود يعني بصر الله تبارك وتعالى فإن النبي عندما يقول انفذهم بصر الله لأنهم في أرض مستوية لا يكون هذا يعني وصف الله بالنقص هذا أمر معلوم عند الله تبارك وتعالى وأن الله يبصر الخلق سواء الله يقول عن نفسه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار كل سواء عن الله يبصر. نعم. وهذا أولى بقول أبي عبيد أن يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميع في كل حال في الصعيد المستوي وغيره. صح هذا المعنى. نعم هذا قول صاحب المقالة. قال الإمام أبو السعدات الجزري بعد أن ذكر الخلاف بين أبي عبيد وغيره بأن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى أو بصر الناظر من القلب. قال أبو حاتم أصحاب الحديث يرونه بالذال المعجم وإنما هم في المهمة أن يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم من نفذ الشيء وأنفذه. قال وحمل الحديث على بصر الناظر من حمله على بصر الرحمن ينفذهم وينفذهم لما ينفذهم صحيح بالذال. نعم هذا كلام أبي السعدات فحصل خلافهم في فتح الياء وضمها وفي الذال والدال وفي الضمير في ينفذهم ونصح فتح الياء وبالذال المعجم وأن بصر وأنه بصر المخلوق. نعم هذا صح أنه ينفذهم وأنه بصر المخلوق. نعم قوله ألا ترى إلى ما قد بلغنا هو بفتح الغين هذا هو الصحيح المعروف وضبطه بعض العلماء المتأخرين وبالفتح والإسكان وهذا له وجه ولكن مختار ما قدمناه ويدل علة قوله في هذا الحديث قبل هذا ألا ترون ما قد بلغكم ولو كان الإسكان الغين لقلنا بلغتم. نعم قوله فيقول آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصى. هذا تأويل أنا أختلف المعنى وإنما ما يظهر من الله تبارك وتعالى من انتقامه هذا أثر الغضب لكن الغضب كذلك صفة من صفات الله وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه وهي صفة لائقة. أما القول بأن الله لا يغضب وإنما يعني يعاقب عقوبات هذا نفي للصفة ومن صفات الكمال وصف الله بها نفسه فالغضب مثل الرضا مثل الحب كلها الله يحب ويغضب ويرضى ويسخط ويمحض كلها من صفات ذاته سبحانه وتعالى ولغضبه ولحب محبته أثار في الخلق فما بالمؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة ومن خلقه جنة هذا أثر من آثار يعني رضاه ومحبته لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى والنار وغيرها هذه من آثار سخطه يعني على الكافرين سبحانه وتعالى لكن الغضب والرضا والحب والمقت الله نسبها لنفسه وهي صفات كمال لا صفات نفسه. نعم وما يرونه من أليم من أليم عذاب هذا من أثر الغضب وليس هو الغضب. نعم وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال الذي لم تكن ولا يكون مثلها كل هذا تفسير من أثر للهروب يعني من نفي الله تبارك وتعالى. نعم ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. نعم يعني آثار هذا الغضب هذا صحيح ما كانت مثله يعني العقوبات التي أعدها الله لأعدائه في هذا اليوم وغضبه عليهم سبحانه وتعالى هذه لم يتقدم مثله وكذلك ما يقوم في ذات الرب سبحانه وتعالى من غضبه يخبر النبي أنه لم يغضب قبله مثله ما غضب الله تبارك وتعالى يعني مثل هذا الغضب قبل حد قال ولا يغضب بعده مثله. نعم وهذا معنى غضب الله تعالى هذا تحريف يقول هذا صحيح الكلام أن هذا الكلام تحريف وليس هو بيان غضب الله عز وجل. نعم كمان رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرام تحريف ليس فقط ظهور هذا في الخلق وإنما رضاه يرضى سبحانه وتعالى قد جاء سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فنسب الرضا إلى نفس الرب سبحانه وتعالى، فليس رضا هو مثوبته فقط، المثوبة من رضا، من علامات رضاه سبحانه وتعالى، ومن أثر رضا على من يرضى من عباده أن يثيبهم. لكن الرضا صفة، يعني صفة تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى. نعم، لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كلام باطل. كلمة أنه يستحيل في حقه تغير، هذا يقول أنه ليس تغير إنما صفة، ولا يسمى هذا تغير، كونه يرضى يعني في هنا ويغضب هنا ويغضب على هذا ويوم فيه أشد غضبا من يوم، هذا ليس تغيرا. قال أن الله يستحيل عليه التغير، هذا ليس تغيرا، إنما الله تبارك وتعالى يعني تصف بهذه الصفات، وهذه الصفات لا يفعل ذلك، فهم يجعلوا بأي صفة من هذه الصفات تغير، مثل الكلام يجعلوا أنه يعني تغيير وحركة، وأنه كلام يعني له بدايات وله نهايات وله حروف وله أصوات، وبالتالي لا تقوم بذات الرب. هذا كلها من الشبهات التي يعني بها نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى. فالله يتكلم كما يشاء، يتكلم في وقت كما يشاء، وكذلك رضاه وغضبه وسخطه سبحانه وتعالى، ولا يقوم بذاته. إذا كان هناك في وقت من الأوقات الله أشد غضبا من وقت آخر، لا يسمى هذا التغير، إنما هذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قوله إنما بين المصراعين من مصاري الجنة ما كما بين مكة وأجل، أو كما بين مكة وبصرة. المصراعان بكسر الميم، المصراعان بكسر الميم جانبي الباب. وهجر بفتح الهاء والجيم، وهي مدينة عظيمة، هي قاعدة بلاد البحرين. نعم. قال الجوهري في صحائح هجر باسم بلد مذكر مصروف. هجر تطلق على الإحساء. يعني تطلق على الإحساء، نعم. قال والنسبة إليه هاجري. وقال أبو القاسم الزجاجي في الجمل هجر يذكر ويهمل. قلت هجر هذه خير هجر المذكورة في الحديث إذا بلغ ماء القلتين بخلال هجر. تلك قرية من قرى المدينة كانت الخلال تصنع بها وهي غير مصنوعة، وقد أوضحتها في أول شرح مهجر. هذا الكلام فيه شوية أهلية، وإنما الخلال تصنع في هجر التي هي البحر، والقلة هذه هنا يعني من الفخار كبير مثل هذا الصامن الفخار، وهجر ثم البحرين يعني كانوا يستخدمون هذه القلال مدافن، وما زالوا هم الوثنيين وخدام، ما زالت مدافنهم موجودة وأثرهم موجودة، يدفنون الإنسان في داخل هذه القلة، إذا مات يجلسوا القرفصاء يدخلوه في هذه القلة من عليه ويدفنون فيه، فهذه هي مشهورة بها، يعني حجر لها البحرين وليست هذه القرية اللي تقول يعني كانت قريبة من المدينة ويصنعون القلال، ربما يكون هناك يعني شيء من هذا، لكن المشهور في خلال هجر هو هجر البحرين. نعم. وأما بصرة فتضم الباب وهي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو 3 مراحل، وهي مدينة حوراء، وبينها وبين مكة شهر. على مسافة قطع بالإبل يعني. بصرة الشام وليست بصرة البصرة، فإن البصرة هذه بنيت بعد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مصرة في الإسلام. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ألا تقولون كيف، تقولوا كيف هو يا رسول الله، قالوا كيف هو يا رسول الله، هذه الهاء هي هاء السفر تلحق في الوقف. وما قول الصحابة كيف يعني سكت، النبي يقول لما قال لهم لأن أنا سيد ولدي آدم وأنا أطفق، فقالوا ألا تقولون كيف، يعني شلون يعني كيف كنت أنت سيد ولد آدم من أول آدم إلى آخره، أنت سيدهم يعني مقدمهم ومن يلجأ إليه كل ابن آدم، ثم ذكر له النبي الحديث. نعم. وأما قول الصحابة كيف يا رسول الله فأثبتوا لها في حالة الدخل ففيها وجه حكاهما صاحب التحرير واحد. نعم. أحدهما أن من العرب من يجري الدرجة مجرى الوقف. نعم. والثاني أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثهم عليه، فلو قالوا كيف لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه. والله أعلم. كيف هو؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إلا عبادتي الباب، هو بكسر العين. قال الجرمري عبادتي الباب هما خشبتان من جانبين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فيقوم المؤمنون حتى تزلق لهم الجنة. نعم. وبضم الباب وإسكان الدائم معناه تقربوا كما قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين. نعم. أي قربت. قربت. قوله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما كنت قليلا من وراء وراء. قال صاحب التحرير هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع، أي لست بتلك الدرجة الرفيعة. قال يعني مقدام خليل الرحمن تقول إنما كنت خليلا من وراء وراء. قال هنا أنه من وراء وراء يعني ليس مقدما يعني في الخلة يعني تغير لأنه يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قال إنما قالها تواضعا يعني. نعم. وإلا فقد قال الله اتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم. وقد وقع لي معنى مليحا وهو أن معنى أن المكارم التي أعطيتها كانت بواسطة سفارة جبريل عليه السلام. هذا كلام الإمام النووي يقول وقع لي في هذا المعنى، يعني معنى خير يقول هذا المعنى عن غيره، يعني يقول هذا وقع في نفسي أن يكون معنى كلام إبراهيم عليه السلام إنما كنت خليلا من وراء وراء يعني بسفارة جبريل، يعني ليس مباشرة يعني خلة الله تبارك وتعالى لي وحديثه لي، يعني ليس مباشرا والمحبة، وإنما يعني أن جبريل هو الذي يعني واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى. نعم. ولكن ائت موسى فأنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة. أيه. يعني أن موسى خاطبه الله تبارك وتعالى دون واسطة جبريل. أما أنا فكنت خليلا من وراء وراء يعني في حجاب نمر الله تبارك وتعالى ما رأى في الدنيا، وإنما كذلك أتته رسالة الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل. نعم. قال وإنما كرر وراء وراء وراء وراء لكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصل له السماع بغير واسطة وحصل له الرؤية. نعم. فقال إبراهيم عليه السلام أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليه أجمعين. هذا كلام صاحب التحرير. نعم. وأما ضبط وراء وراء فالمشهور في الفتح فيه معنى وراء وراء بلا تنوين. نعم. ويجوز عند أهل العربية بناؤها على الضم، وقد جرى في هذا كلام بين الحافظ أبي الخطاب بن زحية والإمام الحبيب أبي اليمن الكندي فرواهما ابن زحية بالفتح وادعى أنه صواب، فأنكره الكندي وادعى أن الضم هو الصواب. وراء وراء الصحيح أنه بالفتح. نعم. أنها كأنها ظرف كان. نعم. منصوب. نعم. وكذا قال أبو البقاء. نعم. وكذا قال أبو البقاء الصواب الضم لأن تغييره من وراء ذلك أو من وراء شيء آخر. نعم. قال فان صح الفتح قبل، وقد افادني هذا الحرف الشيخ الامام ابو عبد الله محمد بن اميه ادام الله نعمه عليه، وقال الفتح صحيح وتكون الكلمه مؤكده كشذر مذى شذر مذى شذر مذى وشذر بقى. نعم. فصرفوا بين بك. نعم. فركبهما وبناهما على الفتح. اذا ركبهم بناهما على الفتح أصبح مبني عن فتح وراء وراء شذر مذر. نعم. وأن ورد موصوفا منونا جاز روادا كي جاز روادا جيدا. موضوع جيدا أو زيدا زيدا زيدا وراء وراء. نعم. قلت ونقل الجوهري في صحاحه عن الأخرس أنه قال لقيته من وراء مرفوع على الغالب كقولك من قبل من قبل ومن بعد. قال وأنشد الأخرس شعرا إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء بضمها والله أعلم. من وراء وراء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وتبتل الأمانة والضحك فتقومان جنبتي الصراط أما تقومان فبالتاء المتمام الفضل. وقد قدمنا بيان العلم وأن المؤنثين الغائبتين تكونان بالمتمام الفضل وأما جنبتي الصراط فبالتاء الجيم والنون ومعناهما جانبان وأما إرسال الأمانة والرحم فهو لعظم أمرهما لعظم أمرهما أن الله تبارك وتعالى يقيم الأمانة وهي معنى لكنها تصبح يعني شخص تجسد والرحم كذلك تصبح شخص متجسد ل يعني عظم أمر الأمانة وأمر صلة الرحم هذه المعاني تنقلب إلى أعيان وتنعتقد وتذكر المرء على الصراط عند أول مروره أنه إن كان قد أدى الأمانة وصل الرحم سيصل وإن كان قد خان الأمانة أو قطع الرحم سينقطع. نعم. لعظم عندهما وكثير موقعهما. نعم. فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. تصوران صور يعني جسمة مشخصتين شخوص تكون شخوص. نعم. قال صاحب قال على الصورة التي شاء الله تبارك وتعالى. يعني لم نعرف الصورة إيش الصورة التي تقوم عليها الأمانة أو الصورة التي تقوم عليها الهدية قال لك صورة الإنسان يعني ربما صورة الإنسان لكن ما جاء كيف الصورة لكنها تقوم في صور معينة شخوص معينة تتكلم. نعم. قال صاحب التحرير في الكلام اختصار والسامع فهم أنهما تقومان لتطالب كل من يريد الجواز بحقهما. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فيمر أولهم كالبص ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمال. نعم. وأشد الرجال وأشد الرجال. أما أشد الرجال فهو بالجيم جمع رجل هذا هو الصحيح المعروف مشهور. ونقل القاضي أنه في رواية ابن معان بالحاء الرحال. قال القاضي وهما متقاربان في المعنى وشدها وعدوها للبالغ وجريها. شد الرجال شدهم كل شدة بمعنى يعني يعني عزم وبلغ يعني آخر قوته في الجر. أنا تقول شد يا فلان يعني اركض وسر بأقصى يعني جهد. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم فهو كالتفسير لقوله صلى الله عليه وسلم فيمر أولكم كالبر ثم تمرد إلى آخره معناه أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. قوله صلى الله عليه وسلم وفي حافتي الصراط هو بتخفيف الفاء وهما جانبا أما الكلاليب فتقدم بيانها. قوله صلى الله عليه وسلم فمخدوش نازل ومخدوش هو بالدأ وقد تقدم بيان في هذا الباب وقع في أخر الأصول هنا مكرتش في الراس ثم الدأ وهو قريب المعنى المفلوس. قوله والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون حريفا أقل هو في بعض الأصول لسبعون بالواقع قعر اللي هو يعني أسفل قاع جهنم معنى سبعون حريفا يعني نزول يعني من يلقى من شفيرها لو حفتها العليا فيمكث 70 سنة خريف هي السنة خريف إلى خريف 70 سنة وهو ساقط كل هذا سقوط من بعد قارح. نعم. هو في بعض الأصول 70 بالبعض وهذا ظاهر وفيه حذف تقدير. نعم. إن مسافة قعر جهنم سير 70 سنة وقع في بعض الأصول والروايات 70 بالياء سير يعني قال سير 70 سنة لا السير 70 سنة هكذا يكون السير سواء سير الإبل أو غيرها 70 سنة هكذا طولا، ولكن 70 خريف سقوط كما جاء في الحديث، يعني إن الحجر يلقى من شفير جهنم يعني فيمكث 70 سنة لا يبلغ قعرة، 70 سنة سقوط، وهذا أسرع من يعني سقوط سرعة سقوط يعني ثقل من أعلى إلى أسفل أسرع من المشي على سطح الأرض. وقع في معظم الأصول والروايات في 70 بالياء وهو صحيح أيضا. أما على مذهب من يحلف المضاف ويبقي المضاف إليه على جرمه فيكون التقدير سير 70، وأما على أن قعر جهنم مصدر يقال قعرت شيئا إذا بلغت قعره. ويكون 70 ضعف زمان. وفيه خبر أن التقدير أن بلوغ قعر جهنم لكائن في 70 خريفا والخريف السنة. خريف السنة. الله. قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أخترع دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى لكل نبي دعوة الاستجابة، فتعجل كل نبي دعوة، وأني اخترعت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى، من مات لأمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي الرواية الأخرى لكل نبي دعوة دعا بها لأمتي فاستجيب له، وأني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى لكل نبي دعوة دعا لأمة، وأني اخترعت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة. هذه الأحاديث تفسر بعضها بعضا، ومعنى أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة، وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، وبعضها إجاب وبعضها لا إجاب. نعم، هذا الذي يعني هو على يقين منها أن الله أخبره، يعني الله أعطاه دعوة يعني يدعو بها ويستجيب الله تبارك وتعالى. نعم. وبعضها إجاب وبعضها لا إجاب. وذكر القاضي عياض أنه يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمة كما في الروايتين الأخيرة. والله أعلم. وفي هذا الحديث بيان كمان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم. صلى الله عليه وسلم. ورأفته به واعتناؤه بالنظر في مصالحه المهمة، فأكثر صلى الله عليه وسلم دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجتهم. نعم، أهم أوقات حاجتهم وهو هذا، يعني وقت الشفاعة العظمى حيث يخرجون من هذا الموقف يعني إلى دخول الجنة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار، وأن كان مصرا على الكبائر، وقد تغلت دلائله وبيانه في مواضع كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى هي على جهة التبرك والامتثال، كقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. الله أعلم. قوله أسيد بن جارية وهو بفتح الهمزة وكسر السين وجارية بالجيم. قوله كعب الأحبار هو كعب بن مازع بالميم والمسمى من فوق بعدها عين. والأحبار العلماء واحدهم حرف بفتح الحاء وكسرها لغتان، أي كعب العلماء، كذا قاله ابن قتيبة وغيره. وقال أبو عبيد سمي كعب الأحبار لكونه صاحب كتب الأحبار جمع حب حب، وهو ما يكتب به وهو مكسور بالحاء في حب. نعم، وهو ما يكتب به وهو مكسور الحاء. وكان كعب العلماء أهل الكتاب، ثم أسلم في خلافة أبي بكر، وقيل بل في خلافة عمر رضي الله عنه، توفي بحمص في سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وهو من فضلاء التابعين، وقد روى عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنه. قوله حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثنا، واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام. هذا اللفظ قد يستدركه من لا معرفة له بتحقيق مسلم وإتقانه وكمال واحد وحفظه وعفانه، فيتوهم أن في الكلام طولا، فيقول كان ينبغي أن يحدث قوله حدثنا، وهذه قفلة ممن يسير إليها، بل في كلام مسلم فائدة لطيفة، فأنه سمع هذا الحديث من لفظ أبي غسان ولم يكن مع مسلم غيره، وسمعه من محمد بن المثنى وابن بشار وكان معه غيره. وقد قدمنا في الفصول أن المستحب والمختار عند أهل الحديث أن من سمع وحده قال حدثني، ومن سمع مع غيره قال حدثنا، فاحتاط مسلم وعمل بهذا المستحب فقال حدثني أبو غسان أي سمعت منه وحده، ثم ابتدأ فقال محمد بن المثنى وابن بشار حدثنا أي سمعت منهما مع غيري، فمحمد بن المثنى مبتدأ وحدثنا الخبر وليس هو معطوفا على أبي غسان. وقوله قالوا حدثنا معاذ يعني بقول أو بقالوا محمد بن المثنى وابن بشار وابو غسان. وقوله عن قتادة قال حدثنا أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، ثم ذكر مسلم طريقا آخر عن وكيع وعبد أسامة عن مسعر عن قتادة، ثم قال غير أن في حديث وكيع قال أعطني، وحديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من احتياط مسلم رضي الله عنه، ومعناه أن روايات اختلفة في كيفية لفظ أنس، ففي الرواية الأولى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، وفي رواية وكيع عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي كل نبي دعوة. والله أعلم. قوله حدثني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبي عن أنس، هذا الإسناد كله بصري. والله أعلم.